مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء وقسمتها بين الفقراء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الغنى يورث البطر. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير. عروة بن الورد. إذا اجتمع الأغنياء للعناية بشؤون الفقراء سمي ذلك إحسانا، وإذا اجتمع الفقراء للاهتمام بشؤون الأغنياء سمي فوضوية. بول ريشار. الغني من زاد دخله على نفقته، والفقير من زادت نفقته على دخله. هيلبرت. ليس الغني من يملك المال، الغني من ينفقه. ساشا جيتري. تنفتح أبواب الثروة لتنغلق أبواب التاريخ. بارفاس بيلا. يكون الإنسان غنيا بقدر الأشياء التي يستطيع التخلي عنها بلا عناء. ثورو. من قال إن أصحاب الثروة أغنياء؟ إنهم يخافون إنفاقها. توماس فولر. ثروة الإنسان كأسنانه، إن لم يعتني بها فقدها. لو كان الثراء يوازي العمل لنام الحمار على سرير من ذهب. مزون الحكمة. يبدو الماضي جميلا لأنه انتهى ولن يعود. أسكيلوس. كثير من الناس يعيشون طويلا في الماضي، والماضي منصة للقفز لا أريكة للاسترخاء. توفيق الحكيم. ما تنكره في الماضي قد ينتظرك في الحاضر. جبران. التفكير في الماضي مجلبة للحسرة، والتفكير في المستقبل مدعاة للخوف. حسبنا التفكير في حاضر نكون فيه. جونسون. فلندع الماضي طي النسيان والمستقبل للعناية الإلهية. ديموسي. لا يجهل ماضيه إلا فقير اغتنى ووضيع ارتقى. ليست ذكرى السعادة شيئا سعيدا، وذكر الألم شيء مؤلم. لورد بايرون. أيها الماضي، من بمقدوره أن يعيدك؟ أمر ما في أحزان يومنا، ذكرى أفراح أمسنا. جبران. تكون الأعمال صحيحة إذا أوصلتنا إلى السعادة، وتكون خاطئة إذا جرتنا إلى التعاسة. جون ميل. الانتحار أسوأ الجرائم، لأنه لا يمنح القاتل فرصة للندم. كولينز. المنتحر جبان، لا يستحق الحياة التي هرب منها. ريلكا. لا يمكننا تمزيق ورقة واحدة من كتاب حياتنا، لكن يمكننا قذف الكتاب كله إلى النار. جورج ساند. مزون الحكمة. ليكن إقبالك على القيام بالفضائل أكثر من إقبالك على الانتقام. ويليام شكسبير. أفضل شيء تنتقم به لنفسك ألا تتشبه بالذي يرتكب الأخطاء. ماركوس أوريلوس. الأكذوبة كالسمكة فوق الرمال، لا تلبث أن تموت. الكذبة الناجحة كذبة مزدوجة، خطأ لابد من تصحيحه، وهي أثقل عبئاً على صاحبها من قول الحقيقة. هامرشولد. يكره الإنسان من يضطر إلى الكذب أمامهم. فيكتور هوغو. الأسهل عليك أن تؤمن بكذبة سمعتها 100 مرة من أن تؤمن بحقيقة لم تسمعها قط. مثل ياباني. ما الخير صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على جسدي، وإنما هو ترك الشر مطرحا، ونفضك الصدر من غل ومن حسدي. أبو العلاء المعري. قال حكيم: حتى وإن كان هناك أشرار في مكان ما من العالم، وكانوا يرتكبون آثامهم بغدر، وبات ضروريا عزلهم عن سائر الناس، فإن الخط الفاصل بين الخير والشر سيحتل ركنا من قلب كل إنسان. من يستطيع أن يدمر جزءا من قلبه؟ إن لم تكن بئرا فكن دلوا، وإن لم تكن دلوا فكن حبلا، وإن لم تكن حبلا فكن بكرة من الأمل، ولا تكن حجرا يطرحه العابثون في البئر ليسمعوا ضجة الماء. الخير الوحيد في العالم هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. سقراط. لا أعجب للأشرار، بل أعجب لعدم شعورهم بالخجل. سويفت. امدح الشرير يزدد سوءا. ستراتوس. مزون الحكمة. رب رجل تراه خلف المحراث جدير بأن يكون من كبار الموظفين، ورب موظف كبير مكانه وراء المحراث. نابليون بونابرت. قال أحد المفكرين: سألت موظفا كبيرا كيف يعمل للاحتفاظ بوظيفته، فأجابني: أقول لا لكل رأي أو اقتراح جديد. المسؤول الذي لا يكون كفئا لوظيفته يؤذي بلده باستخدام موظفين في عمله لا ينظرون إلا بعينيه ولا يفكرون إلا بعقله. إتيان راي. قال أحد الحكماء: الناس ثلاثة، ناس يصنعون الحوادث، وآخرون يراقبونها، والباقون لا يعلمون ما يجري، وهم الأكثرية. أفضل الناس من تواضع عن رفعة وعفى عن قدرة وأنصف عن قوة. عبد الملك بن مروان. من حب العائلة حب الوطن. تينيسون. حيثما نحب يكون بيتنا، إنه بيت تبارحه أقدامنا وتبقى فيه قلوبنا. هولمز. قال حكيم: خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت بيت فيه يتيم يساء إليه. قال جبران يخاطب الكسالى والمهملين: أواه، لو أستطيع أن أحمل بيوتكم بيدي فأبددها في الأحراج والرياض كما يبذر الزارع زرعه في الحقول. أود لو كانت الأودية شوارع لكم، ومسالك التلال الخضراء أزقة تطرقها أقدامكم عوضا عن أزقتكم وشوارعكم المتسخة. كل ما بلغته من بعد الشهرة وعلو المركز إنما يعود إلى أمي. جون أدامز. الأغنية التي تغنيها الأم في المهد تظل تسمع حتى اللحد. بيكون. مزون الحكمة. جميع العائلات السعيدة تتشابه، وكل عائلة تعيسة تعيسة على طريقتها. تولستوي. لن تجد أما غير أمك، ولا أبا غير أبيك، ولكنك تجد من الزوجات ما تشاء. مثل صيني. العائلة في هذه الأيام مجموعة من الأفراد لديهم مفاتيح متعددة لبيت واحد. غوتا. ما أحمق من يخفي نظرات البغض في عينيه باصطناع الابتسامة في شفتيه. البغض أسهل من الحب، لأن البغض لا يعتمد على العاطفة فحسب، بل يعتمد على الطبيعة البشرية أيضا، وفي كثير من الأوقات ينقلب الحب إلى بغض قد يكون شديدا. غضبك من شتيمة توجه إليك يجعل الشتيمة كلاما صحيحا عنك. بين جونسون. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.